بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. والهاء هنا في عليه راجعة إلى سيدنا يونس الذي حكى الله لقطة من قصته في قوله سبحانه: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. أنبتنا عليه شجرة من يقطين، لأنه خرج وحوله إفرازات من باطن الحوت، هذه الإفرازات تعوق تنفس جلده وتعوق حاله الصحية وتجعله لزق المزاج. فأنبت الله عليه شجرة من يقطين، مما يدل على أن الإنبات بعد أن وقع، يعني مش كانت شجرة اليقطين موجودة وأنبت، لا. وقلنا في استهلال هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى حينما قال إذ أبق إلى الفلك المشحون، وأبق معناها هرب العبد من السيد، إنما هرب واحد من زيه ما يبقاش آبق، يبقى هارب منه. إنما كلمة أبق موضوعة لهروب عبد من سيده، فكأنه ساعة أبق ملحوظ فيه العبودية المطلقة للسيد الأعلى، يعني مش خارج عنه، ولكن زهق نفسه من انهم ما استمعوش له، مساله يعني ضيق صدر بما لم يكن. وايضا يبقى كلمه ابقى حرست عبوديه يونس لربه، يعني ما خرجش عن الحكايه دي. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى اعطانا لقطه اخرى، هذه اللقطه ان يونس لم يكن كما قال البعض فظن أن لن نقدر عليه من القدرة، لأن ظن أن لن نقدر عليه ربنا ما يقدرش عليه، يبقى دي معارضة للنبوة، يبقى فظن أن لن نقدر لازم نشوف لها تصريف، لأنه لا يظن أن الله عاجز عن القدرة. كلمة قدر جاءت في القرآن، ما بنجيبش كلام تاني ونستشهد به، يبقى قدر ضيقة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني ظن لدلاله مع الله الذي أرسله بالرسالة واصطفاه لهذه المهمة إن ربنا ما يضيقش عليه، تنفيسه عن عواطفه بأنه يهرب شوية من الناس دول، مش هيضيق عليه، يبقى ثقة في رحمة من أرسله. وشيء آخر قوله فساهم فكان من المدحضين، دنا لقطة أخرى، لقطة اجتماعية، بمعنى أنه إذا وجد شيء لا يتسع للطالبين له لا يصح أن يميز القاسم أحدا على أحد، لأن تمييز أحد على أحد يورث في نفس الناس أنه فضله عليه، يقوم يخرج من المسألة دي يقول أنا مش هقسم، أنا هعمل قرعة، واللي يطلع يبقى أنا ماليش دخل فيه، القرعة هي اللي جابته. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا في الهجرة كان كل بيت في المدينة يحب أن ينزل عليه رسول الله، وكل واحد ما يمر عليه بالنافة كده بده يمسكها يقعدها، إنما رسول الله عايز يفضل مين ولا مين. فماذا قال؟ أخرج المسألة من حيز مراده ومن حيز اختياره، فقال دعوها أي الناقة فإنها مأمورة. الله، يبقى ما حدش يقدر يقول ده نزل عند فلان ونزل الناقه هي اللي يبقى صح. يبقى اذا السفينه اذا جه واحد، لان في حاجه اسمها يسموها القشه التي قصمت ظهر البعير، البعير يحملوه يتحمل يتحمل يتحمل، وبعدين يجي واحد عود واحد تاني بقى زايد، العود ده مش هو اللي هينخخه، لا، العيدان كلها هي اللي هتنخخه، بس العود ده رجع، العود رجع قش قصمت ظهر الايه. فالسفينه ما تسعش الا عدد كذا، اذا جه واحد منها، لان احنا عارفين ان السفينه بتتحمل، وزن الماء المزاف به، زي ما أرشميدس قال وزن الماء المزاف به. فلما يجي واحد زايد هتغطس شويه، واحد يخف تقب شويه، فلما جه زائد هتغرق السفينه. اذا قالوا لان نضحي بواحد لا يركبها خير من ان يهلك الجميع. ده كلام جميل، ده تعليمه دي ولا مش تعليمه؟ تعليمه كويس. فساهم فكان من المدحضين، يعني من المغلوبين، هو اللي طلع انه يترمي في البحر. طب ويرمي واحد في البحر الا بدل ما يرمي الكل؟ رموا ايه؟ رموا واحد بس. يبقى السهم المساهمه عملت ايه؟ قللت الايه؟ قللت اثار الحادثه المزعجه، وهو ان بدل الكل يبقى واحد بس. يبقى علمتنا اننا في هذه المساله لما يكون فيه خطر وواحد يقدر يدرأه عن الجماعه يبقى ما فيش مانع يدرأه، بس مين يدرأه؟ ما نختارش احنا بقى، نعمل قرعه علشان ما نبقاش ظلمناه وقلنا ده احنا اللي عملناه. يمكن واحد يعمل وهو كره بده يرميه في البحر، نقول له انا خرجت من هذه المساله ده بالايه؟ بالسهم. فكان من المتحدث فالتقمه الحوت. الله، لكن التقام الحوت ده كان رحمه من الله له، لانه بعد ما كان يضيع في حيز البحر الواسع اللي ما نعرفش الامواج هتوديه فين، ها بقى في ايه؟ بقى في بطن حوت. والحوت له اراده، بعدين هو لما يحب كده يستفرغ كده ينطر بره، ينطر الله، لكن البحر ما عندوش هذه الايه؟ يبقى لا نزال في سلسله الرحمات من الله لمين؟ ليوسف. فالتقمه الحوت ومليم فعلى ما يلام عليه. يعني انت ما كانش صح انك تزعل او كده وتفهم ان ربنا يعني هيخذلك من اول مره، ربنا نصرك ده ارسلك وهيتخلى عنك، بس المساله فيها تمحيص. ايه يعني تمحيص؟ قال لك كان من الممكن ان ينصر الله رسله من اول وهله، نازل ما حدش يقدر يتنفس. طب ايه اللي جرى؟ قال لك لا، يريد الله سبحانه وتعالى ان تتمهل الامور عشان حاجتين اثنين. الحاجه الاولى ان الشر يفضل مده ويستشري والناس تضيق بالشر والفساد حتى هي اللي تطلب الايه؟ الخلاص منه. ثانيا المؤمنين بالرسول يمحصوا تمحيص يتحمل الالام ويتحمل المتاعب علشان هو مهمته صعب قوي الى ان تقوم الايه؟ الساعه. يبقى تاخير النص مش معناه تخلي الله عن رسله، لا، ده فيه امرين اثنين. الامر الاول ان الشر يستشرف، يقوم الناس تكره هذا الشر، ولما تكره هذا الشر تبقى معونة على الايه؟ الخير. والمؤمنون الاولون يمحصون تمحيصا كافيا لانهم سيحملون مهمه ضخمه في هدايه العالم كله. قول الحق وانبتنا عليه شجره من يقطين وارسلناه الى 100,000 او يزيدون. لو ما كانش ارسل الاول يعني كانه بيقول اوعى تفتكر المساله دي وهو مليم دي هتخلينا نغير راينا في امر رسول، لا هو برضه هنرسله الى 100,000 ايه؟ كلمه 100,000 او يزيدون كان الالف قديما هو منتهى ما يعرف عند الناس من عدد. ولذلك لما بنت كسرى اظن عايزوا يفدوها فراحوا لمن جعلت في سهمه من المسلمين وقالوا له هنشتريها، هنشتريها منك بكام؟ قال بألف دينار. انبسط او قال بقى ما يعرفش حاجه ايه الالف دي هي الرقم. فلما عقدت الصفقه قال له اصحابه يا راجل انت عملت كده، ده دي بنت كذا وبنت الاصول ده هتفدى بمال كتير او الف ايه اللي انت بتعمله؟ قال والله لو علمت ان وراء الالف عددا لقلت، انما انا ما اعرفش ان هو ده الالف هي الالف. نعم. كلمه بقى ارسلناه الى 100,000 ايش معنى او يزيدون دي؟ هو قال لك او يزيدون دي ما بيتكلمش عن الزياده، ده بياكد لك ان العدد كده بل ازيد من كده، بل ايه؟ بياكده بياكد مش الزياده، بياكد الايه؟ ال 100,000 زي ما تقول له ده اديته هكذا وازيد من كذا. يبقى انت ما بتتكلمش على الزياده، انا بتتكلم على تاكيد الايه؟ لانك يمكن قلت 1000 لانه قارب ال 1999 ولا 900 ولا اي حاجه، فقال لك ويزيد يزيد يبقى معناها تاكد الايه؟ تاكد ال 1000. فامنوا فمتعناهم، بس متعه الدنيا ليه؟ لأن حين تنتهي متعته إلى خير من المتعة تبقى دي إكرام. فما تقولش ده نهى دنياه، نهى تمتعهم، ده نهى تمتعهم الموقوت وتمتعهم على قدر إمكانيات ذواتهم، وينقلهم إلى تمتع غير موقوت وعلى إمكانيات الحق. يبقى عمل فيهم جميلة ولا ما؟ فآمنوا فمتعناهم إلى حين. بعد ذلك انتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قضية أخرى، فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون. طب إيه علاقتي بحكاية القصة عن فاستفتهم؟ إزاي الحكاية دي؟ كلمة استفتى طلب، كلمة استفتى طلب، زي ما نقول استفتى يعني طلب الفعل، استخرج طلب الإخراج. طب استفتى طلب ايه؟ الفتوى، الفتيا. طب ايه الفتيا دي؟ مادة الفي والتي واليه تدل على منتهى القوة، فتوى يعني. فكأن الذي يطلب فتوى يريد ان يقوى في جهة هذه الفتوى، هو في الدين ضعيف مش عارف، فيسأل واحد يستفتيه، يستفتاه يعني طلب ان يكون فتوة في امر دينه واستقباله لحكم رب الان ضعيف فيه. يبقى استفتى يعني طلب ان يكون فتوة، فتوة يعني شديد. ولذلك يعني لما يجوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ايه؟ ابراهيم. كلمة فتى يعني ايه؟ وبعدين لما فتيت الكاف انهم ايه؟ فتيه امنوا بربهم. وفتيه وامنوا بربهم لسه شيوخ يعني، لو كانوا شيوخ كانت تبقى معقوله، انما فتيه لسه في الشباب. ولذلك ربنا هناك في الحديث القدسي يقول لك تعجب ربك من شاب ليست له صبوه، لسه في الله. ولذلك احنا قلنا في مقاييس المجتمعات الله سبحانه وتعالى في حديثه القدسي يبينها 12 قسم، المجتمعات كلها 12 قسم، ستة في المحبوبية وستة في المربوطية. بس المحبوبية قسمين، واحد محبوب واحد محبوب أكثر شوية. إذا المجتمعات كلها لا تخلو عن كام؟ عن 12، ستة في المبغضين وستة في المحبوبين. بس المحبوبين فيه محبوب فقط وفيه محبوب أكثر شوية، والمبغضين برضه فيه مبغوض بس وفيه مبغوض إيه؟ أشد. طب نمسك الستة كده ونشوف بقى الثلاثة اللي واخدين القمة أوي. أم قال أحب ثلاثا وحبي لثلاثٍ أشد، بقوا كام؟ بقوا ستة. طب اذكر لنا يا رب اللي بتحبهم. قال لك أحب الشيخ الطائع والشاب الطائع. الفتوة اللي لسه عنده مبررات للانحراف وعنده مبررات إنه يدي نفسه شهواته، انما الشيخ الطائع همت. احب الشيخ الطائع والشاب الطائع ايه؟ طيب كويس كده. واحب الغني الكريم والفقير الكريم اشد، لان الغني كريم عنده فلوس كتير يا اخي، انما فقيره يبقى كريم ده شيء يحبه اكتر. طب غيره؟ قال واحب الفقير المتواضع والغني المتواضع اشد. يبقى جاب كم؟ صنف ستة. انت تقدر تجيب المقابل لهم من الستة الايه؟ المبغضين. عشان ايه؟ عشان منطق. يبقى اعلى مجتمع في الخون الخلافة في الارض مين؟ شاب طائع، مجتمع شبابه طائع وفقيره كريم وغنيه متواضع. يبقى ده بقى احسن مجتمع، المجتمع اللي تحت منه يبقى كذا. وبعدين نروح للايه؟ للمبغضين. فمعنى استفتهم يعني اطلب منهم الفتوى، اطلب منهم الفتوى عشان تقوى في امر الجدل. اذا الذي يستفتي يطلب القوه ولا لا؟ يبقى على المفتي انه ما يدخلوش في ناحيه المياسير، يعني يجنح الى ناحيه التخفيف. ده هو عايز يبقى قوي، تقوم انت تدخله في ناحيه الضعف، الضعف. يبقى اذا الذي يطلب المياسير في الفتوى للناس يعمل ايه؟ يشجع الناس على طلب المياسير. لو أنه هو اداله الحكم الصح يبقى اداله قوة صحيح، إنما ده اداله ضعف. فاستفتهم. طب ويستفتهم ليه؟ قال لك حين تكون القضية معلومة الحكم عند المتكلم يقول أنا لا أقضي فيها وإنما خصمي هو الذي يقضي. زي ما تقول له أنا يا شيخ مش متكلم أنا مصدقك قول أنت اللي تقول. يبقى أنت سلمت له ليه كده؟ لأنك واثق أنه إذا أدار ذهنه لم يجد إلا أن يقول ما تريد. يبقى إذن كونه يطلب منه كذا نقول له لا خليه هو اللي يقوله. خليه لما واحد يقول لك مثلا أنا حصلت لي محنة وأنت ما وقفتش بجانبي يقول له يا شيخ أنا راضي ذمتك ألم أقف بجانبك يوم كذا يوم حدث كذا كذا كذا كان يقدر يقول له لا أنا وقفت بجنبك. إنما يبقى خبر منه والخبر يحتمل الصدق والكذب. إنما التاني هيبقى مين؟ إقرار منه. يبقى إذن أنت لا تلقي على خصمك إنه يقول الحكم إلا إذا كنت واثق إنه هيقول الحكم اللي هو ما فيش فيه غير. فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون؟ إيه الحكاية دي؟ ما هم قالوا إيه الملائكة بنات مين؟ بنات الله. دي قضية. وبعدين هتدخل على مسألة الوالد والولد والاتخاذ ومش اتخاذ. نمسك المسألة دي. فاستفتهم ألي ربك البنات من الذي خلق؟ الله. طب هو اللي خلق وبعدين انتوا تختاروا الجنس الكويس المفضل اللي هو الذكور وتعملوا ربنا البنات؟ ده اللي خالق تقوموا تسيبوه لنا البنات؟ طب ده انتم اذا بشر احدكم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من سوء ما بشر به. الله. وبعد ذلك تجيب لي من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وانت تاخد الراجل اللي له جلد وله عمل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. تلك اذا قال في صورة ثانية ألكم الذكر وله الأنثى تلك اذا قسمة ضيزة. لما شوف كلمة ضيزة نفسها تيجي اللفظ ايه والله لو في غير القرآن لكان لفظ معجرم في الأسلوب. إنما شوف في القرآن سلسبيل. ليه؟ لأنك لما تشوف اللفظ الغريب ده ضيزة وتشوف الاسم تجدها عجيبة فيجيب لها لفظ عجيب زيها تمام كده. تلك إذا قسمته إيه؟ جايب لفظ كده يرن في الودن. تلك إذا قسمته إيه؟ ضيزة. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم كظيم. وبعدين يفكر أيمسكه على هون على هوان وذل أم يدسه في التراب مش يخلقه. شوف كلمة أم يدسه في التراب أي حيا كأن برضو عاطفة الأبوة لها مثل ما حبش يخلقه يموته الأول بعدين يدفنه حطه كده وراح هايل عليه التراب عشان ما يتحملش إيه إن عاطفة تشوف إن هو يموت ابنه كده قال لك التراب يموته ولا ينخنق بقى ولا بلا. إذا أنتوا لما قسمتم قلتوا أولا القضيتين اثنين أنتوا غلطانين فيهم. القضية الأولى أنكم أنتم جعلتوا الملائكة بنات وبعدهم جعلتوهم لله وأنتم خدتوا الذكور. تلك إذا قسمة طب جعلتوا الملائكة بنات مين اللي قال لكم أنهم بنات بقى؟ طب ده كلمة بنت يعني وابن دي منشأها الزوجية في التناسل والملائكة مش هتناسلوا يعني لا تقول عليهم ذكورة ولا انوثة ما لهمش دعوة بالحكاية دي خالص. يبقوا انتوا غلطانين واغبياء كمان وجهلة. طب ادي واحدة. ثم اللي يقول دي بنتكم شاهد الخلق اشاهدوا خلقهم انتوا شفتوهم ده انا بقول ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. قول الله وما كنت متخذ المضلين عضدا قبل أن نسمع إن الإنسان أصله إرد قبل ما نسمع دار ونقول هذه الكلمة كان ربنا يقول وما كنت متخذ المضلين عضا. فكأن الله أخبر أن من خلقه مضللين لخلقه وحييه في الشيء اللي ما شاهدوش خلقه يقول لك ده أصل الإنسان إرد. أصل الإنسان إيه؟ وما كنت متخذ الإيه؟ المضلين عضا فيخبروكم ما كانوش وياي جابوها منين دي؟ أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم قضية غيبية لا علم لهم بها إلا ممن خلق هو اللي يقول اتخلقنا إزاي بس يخلق في الكون ما يؤيد صدقه فيما لم نشهد. وما كنت متخذ المضلين إيه عضوا عشان يقولوا لكم أنه أصل الإنسان إيه لأن بقى لما طلعت النظرية دي بقى فلسفة بقى الأجناس والمش عارف إيه، ربنا ناقضها بشيء واحد، ومن كل شيء خلقنا زوجين، يبقى ما فيش شيء متطور عن شيء، كل حاجة مخلوقة لذاته، كل ومن كل شيء خلقنا إيه، فسبحان الذي خلق الأزواج إيه كلها. وما دام الزوجية عشان التكاثر والتناسل والملائكة مش هيتكاثروا، يبقى مفيش لا بنات ولا ايه، ما توصفهمش لانهم بنات ولا ايه، اذا كنت انت بتقول ما بياكلوش ولا بيناموش، مساله دي مخالفه للعقل ولا لا؟ فخد اخرى من ضمن الاشياء المخالفه للعقل اللي بيختبر فيها ايمانك بالمغيبات التي قالها الحق. والمغيبات التي قالها الحق رصيدها ايه؟ انك امنت بالقائل، ما دام امنت بالقائل اللي بيقوله هو كده. فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا قضية تانية، أم خلقنا الملائكة إناسا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون. ده مش بس كده اتخذ الملائكة بنات، ده قالوا ولد الله. مسألة ولد الله دي فيها ولد واتخذ ولدا، ولد واتخذ ولدا، ولد غير غير اتخذ ولد. شوف من ضمن افساح الحق للمكابر اللي يقول كلمه تسرقه في الاسلوب عشان تدل على الحق، تدلك على ان المكابر في امر الدين احمق وغبي. هم قالوا اتخذ الله ولدا، اتخذ فيها ما ولدش، فرق بين ولد الله وبين اتخذ ولد. اتخذ يعني تبني، يبقى اتخذ يعني المساله الولاده ما فيش خالص، انما هم قالوا ايه اتخذ. القضيه بتاعه الوحده اللي هي ايه، الا انهم من افكهم لا يقولون ولد الله، الفعل الوحيد ولد هي دي، وبعدين فيقول هو الله احد لم يلد ولم يولد، يبقى ما ولد، والثانيه في سوره الاخلاص اللي هي القضيه ولم لم يلد ولم ايه ولم. نقول له طب تعالى بقى نمسك المسألة قضية عقلية كده، هو الولد هيتخذ ليه؟ عرفنا انه ما هو هم ما قالوش ان ربنا له ولد دلوقتي، كله اتخذ اتخذ اتخذ، ما دام اتخذ يبقى في الاصل ما فيش، بس خد واحد كده قال له تبني يا شيخ تعالى الله، يبقى ما فيش ولادة بقى، يبقى كأنهم قسمين، قسم قال ولد الله فرد عليه لم يلد ولم يولد، القسم الثاني اتخذ. طب حالا اتخذ ولدا ليه؟ نبحث بعقلنا كده، ناخد الصورة دي من واقعنا مع بعض، نقول له كلمة ولد بتجي للذكر وللايه؟ وللأنثى، إنما ابن للذكر وبنت للأنثى. طب الواحد عايز ولد ليه؟ اللي ما بيخلفش منا بيزعل ليه كده؟ ومراته تزعل وحماته تزعل والأسرة كلها تزعل، ويروحوا إلى العرافين ويعمل لهم هيفة، ويمكن يحصل طلاق لأنها بتنجبش. الله، إيه الحكاية؟ تيجي تسأله يقول لك أنا عايز ولد يبقى ذكرى ليا، تقول له عال ما دام ذكرى ليك تبقى أنت إن شاء الله مؤدع. ولذلك قال لك الواحد يفرح بابنه أولاً، ولما يجي له حفيد يبقى الفرحة ايه؟ اتنين. ليه؟ لأنه بالولد ضمن ذكراه جيلا، وبالحفيد ضلب ذكراه جيلين. كل ما يجي أكيد. طب وايه اللي عايز تتمحك في الدنيا ليه؟ طب ده احنا ما نصدق نسيب الدنيا دي ونروح لحتة تانية، عايز انت تبتدي في الدنيا ليه؟ برضو غباء. إذا كانت الدنيا ما دامتش ليك انت، دوامها لغيرك ماذا ينفعك؟ تيجي للي بعده. ولذلك احنا قلنا ان شوقي لما ابنه خلف بقى فرحان قوي ودعا الناس ان ابنه ايه جاب بقى له حفيد يعني. ليه؟ قام قال لك لما بقى يعني الذكر ايه؟ ولذلك كان هو يقول فاضمن لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للانسان عمر انسان. هو الذكر يعني بالولد، ما الذكر ليه بالاعمال الصالحه بالاعمال الكويسه بالاسره الطيبه مش عارف. يبقى اذا تعالى بقى بنعوز الولد ليه؟ علشان يبقى يحفظ ذكرانا. ده ذكراك لانك هتموت. طب واذا كان الله باق طب هيعمل بالولد ليه بقى؟ ما يعوزوش يعيش الولد يعمل به ايه؟ طيب ادي واحد. واحد ثاني يقول لك لما ما كانش لهم اولاد يزعلوا. ولذلك سيدنا عبد المطلب لما ما كانش له اولاد وحب يحضر وحشوه مش ندب انه قال ان ربنا بعته شويه اولاد انه يعمل يفدي واحد يموته يديله كذا يموت واحد منهم يعني يضحي بواحد منهم. ليه كده؟ اما قال لك دي العزوه. اسمها الايه العزوه؟ قال له لك ايه؟ علشان مين يقف ياخد العزه بتاعي؟ اذا انت ضمنت انك هتعذب. ما دام ضمنت انك هتعذب ما هو برضه هو يعذب وخرطه. تبقى المساله فانم بفانم ما تنفعش فانم بفانم، انما كان يتعوض فانم بباقي، انما كله حي ايه؟ تعالى بقى. رد ربنا رد جميل كده، لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. اذا كل الكلام ده افك ليه؟ المقصد منه ايه؟ ليه؟ قال لك تثبيت السلطات الزمنية لقوم. ايه يعني تثبيت السلطة الزمنية لقوم؟ السلطة الزمنية هي الجاه الذي يطرأ على من يولى القيادة والرئاسة، دي اسمها سلطة زمنية. ولذلك اليهود كانوا في المدينة لهم مكانتهم المالية، مكانتهم العلمية، مكانتهم الحربية، وكانوا يستفتحون برسول الله، فلما جاءهم ما عرفوا وكانوا يستفتحون به على الذين ليه ماذا؟ أم قال لك لأنهم وجدوا من يسلبهم السلطة الزمنية التي لهم. يبقى استبقاء على السلطة الزمنية هي اللي خلتهم يعملوا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.